Book 2 11 11 11 الشهور هونابوك هونابوك يناير يانوار يانوار فبراير فبراير فبراير مارس مارسيوس مارسيوس ابريل ابريلش ابريلش مايو مايوس مايوس يونيو يونيوس يونيوس هذه ستة أشهر إس هات هوناب إس هات هوناب يناير فبراير مارس يانوار فبراير مارسيوس يانوار فبراير مارسيوس أبريل مايو ويونيو أبريلش مايوش إش يونيوش أبريلش مايوش يونيوش يوليو يوليوس يوليوس أغسطس أغسطس أغسطس سبتمبر سبتمبر سبتمبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر وهذه أيضا ستة أشهر. Ez is hat hónap. Ez is hat hónap. Julio, Augustus, September. Julius, Augustus, September. Julius, Augustus, September. October. November and December. October, November és December. October, November, December.